قال فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرا لفعل ما لا يجوز. نعم، الآن هذه النتيجة من البحث السابق، أن هذه البدع التي أحدثت في الدين وألصقت بالدين هي من هذا القبيل، هي من هذا القبيل الذي إما أن يكون لأصحابه مطامع يعيشون من ورائها، وإما أنهم يتهمون السلف بالتقصير وكتمان شيء من الدين لم يبينوه للناس حتى جاءوهم وبينوه وأظهروه، وكلا الاحتمالين خطير جدا. نعم، فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرا لفعل ما لا يجوز، فأقل أحوال المستلزم إن لم يكن محرما أن يكون مكروها. نعم، هي لا تخرج عن دائرة البدعة، وهذه البدع منها تتفاوت، منها ما يصل إلى حد الكفر والشرك كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وظن هذا من محبة الصالحين ومن الاستشفاع بهم إلى غير ذلك من الشبه. وقد تكون البدعة بدعة دون الشرك والكفر لكنها ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.